قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والاستهزاء بالدين يخرج صاحبه منه. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والكذب من قبائح الذنوب وفواحش العيوب وأصل كل شر، وهو من علامات النفاق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأقبح الكذب ما كان على الله ورسوله، قال سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. ومن حلف كاذبا ذاكرا على أمر ماض فيمينه غموس تغمس صاحبها في النار. ومن حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. ومن الكذب الادعاء في الأنساب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ومن الكبائر شهادة الزور. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ومن الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والبهتان رمي بريء بما ليس فيه. قال عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهي من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرم الله الغيبة كما حرم الميتة. ومن آفات اللسان السعي بالنميمة بين الخلق. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. قال يحيى بن كثير رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وسباب المسلم فسوق. ولا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. ولعن المؤمن كقتله. ومن لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه. والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. والسخرية بالخلق من أنواع الكبر، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا منهم ولا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن أمور الجاهلية الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، وكما حرم الإسلام سب الأحياء حرم أيضا سب الأموات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. بل نهى الإسلام عن سب الريح والحمى والدواب، ومن جاهر بسوء فقد تعرض لهتك ستر الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، متفق عليه. والمسلم يبتغي بنفقته وجه الله، والمن بالصدقة يبطلها، والمنان لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة. وسؤال الخلق منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، متفق عليه. ومن جادل بباطل أبغضه الله. قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، رواه مسلم. وسلامة البيوت بحفظ أسرارها. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وفضول الكلام مزلة قدم، والله كره لنا قيل وقال: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. قال النووي رحمه الله: ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. وبعد، أيها المسلمون، فكف اللسان وضبطه أصل الخير كله، ومن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه، ومن صمت نجا، ولا يزال العبد سالما ما سكت، فإن تكلم كتب له أو عليه، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم، أي من كلامهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، أبواب الخير كثيرة، ومن ملك لسانه فقد ملك ذلك كله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟